نہیں اٹھا

الله الله الله الله الله قرآن من قال بحكمة إحنا عظيم يا مهيب ذلك الحليم كان عنده Thank you. يا سلام ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا فَأَمَّا Oh,